شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، يقول: هل يجب على الأم العدل في الهبة والعطية بين أولادها مثل الأب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالأم كالأب في وجوب العدل في العطية والهبة للأولاد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء. والأم أحد الوالدين، فيجب عليها أن تعدل كالأب، ولأن المعنى الذي من أجله نهي الأب عن الجور والظلم وعدم العدل بين الأولاد موجود في الأم، وهو ما يحصل من العقوق والبغضاء والحسد فيما إذا فضل أحدهم على الآخر. وعلى هذا فيجب على الأم أن تعدل بين أولادها في العطية وفي الهبة. وأما في النفقة فالعدل فيها الكفاية، فالعطية العدل فيها التسوية، وذلك بأن يسوي بين الأولاد فيما إذا كانوا ذكورا فقط أو كانوا إناثا فقط. أما إذا كانوا ذكورا وإناثا فإن العدل أن يقسم هذه العطية أو أن يوزع هذه العطية كالإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل. وأما بالنسبة للنفقة فإن العدل فيها هو الكفاية، فلو كان له أولاد فأعطى أحدهم كفايته من النفقة، وأعطى الآخر كفايته، وأعطى الثالث كفايته، ولو كان متفاوتا فقد عدل. فالحاصل أن العدل في العطية هو التسوية بينهم، وأن العدل في النفقة هو الكفاية، ولو كان ما أعطى كل واحد متفاوتا عن الآخر. نعم، أحسن الله لكم شيخ سامي، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل تصح الصلاة والقراءة بدون تحريك الفم أثناء القراءة؟ لا تصح القراءة إلا بتحريك الشفتين، فمن لم يحرك شفتيه أثناء قراءته لم تصح قراءته ولم تجزئه عن ذلك. وذلك لأن الإنسان إذا لم يحرك شفتيه لا يقال إنه قرأ، بل هو قول في النفس، وقول النفس لا يسمى قولا عند الإطلاق، بقول الله تعالى: ويقولون في أنفسهم. فالواجب على من أراد أن يقرأ الفاتحة أو أن يأتي بأذكار الصلاة أن يحرك شفتيه ولو لم يسمع نفسه، أي أنه لا يشترط لمن أراد أن يحرك شفتيه أو إذا حرك شفتيه أن يسمع نفسه، خلافا لمن قال ذلك. وبهذا نعلم أن القراءة على مراتب: المرتبة الأولى أن يحرك شفتيه من غير إسماع نفسه، وهذا هو الواجب. والحال الثاني أن يحرك شفتيه ويسمع نفسه، وهذا ليس واجبا على القول الراجح. والحال الثالث أن يحرك شفتيه ويسمع غيره، وهذا واجب في حق الإمام، سواء كان ذلك فيما يجب الجهر به كالفاتحة والتكبيرات أو غير ذلك، لأنه لا يمكن للمأموم أن يتأسى به وأن يقتدي به إلا إذا سمع تكبيراته وانتقالاته. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سؤال من شاب يقول: خطبت فتاة، رفضت هذه الفتاة القبول بي، ثم حلفت، قلت والله ما أخذ هذا البنت تحرم علي، وفي النهاية قبلت هذه البنت، فهل أستطيع الزواج بها؟ أولا، لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف بالله بغير سبب، ولهذا قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، فأمر سبحانه وتعالى بحفظ اليمين. والأمر بحفظ اليمين يتضمن أمورا أربعة: أولا، ألا تحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. المعنى الثاني من معاني واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الحلف بالله، لأن الحلف هو توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، فالحالف يقول بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك كذا، فمع كثرة هذا الحلف قد يضعف تعظيمه لله تعالى. ثالثا من معاني واحفظوا أيمانكم، أي إذا حلفتم فلا تحنثوا، أي لا تخالفوا يمينكم بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. والرابع من معاني واحفظوا أيمانكم، إذا حنثتم فكفروا. فكل هذه المعاني أربعة داخلة في قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم. أما بالنسبة لما حصل من هذا الرجل فعليه أن يكفر كفارة يمين، بقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، الآية. نعم أحسن الله إليكم. أيضا هذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول إنها فتاة ترغب في الزواج والستر ولكن لم يحصل لها نصيب وتشعر بالحياء للإفصاح لأهلها، تقول هل يجوز أن أعلمهم وأفصح لهم بذلك؟ الجواب لا حرج على الفتاة أو على هذه الفتاة أن تخبر من تثق به من أهلها كأمها وأخواتها الكبار، أو أن تخبر إحدى قريباتها ونحو ذلك برغبتها في النكاح وفي إعفاف نفسها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله، وهذا شامل، أعني قوله ومن يستعفف يعفه الله شامل لأمرين: أولا أن يرزقه وييسر له ما يحصل به العفاف، والمعنى الثاني من معاني يعفه الله يعني أن يقذف العفة في قلبه فلا يلتفت إلى الأمور المحرمة. والحاصل أن هذه الفتاة لا حرج عليها أن تسأل أهلها أو أن تطلب من أهلها أو أن تعلم أهلها برغبتها في النكاح لعلهم يجدون لها زوجا صالحا. نعم أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. الشيخ أيضا هذا السؤال حفظكم الله، يقول باعثه إنه قد فاتته أيام من رمضان لم يصمها ولا يتذكر هذه الأيام، فكيف يكفر عن ذلك؟ إذا كان يستطيع الصيام فالواجب عليه أن يصوم، ولا يجوز له أن يكفر عنها مع تمكنه من الصيام. أما إذا كان لا يستطيع الصيام فحينئذ يطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا قدر أنه لا يعرف عدد هذه الأيام فإنه يحتاط وينظر إلى ما يغلب على ظنه ويحتاط في ذلك، فإذا تردد هل هي 4 أيام أو 5 فليجعلها 5 لأن ذلك أحوط وأبرأ لذمته. نعم بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم. أيضا هذا يقول لو سجد الإمام سجدة ثالثة ما حكم هذا الفعل بالنسبة للإمام والمأمومين من حيث المتابعة، وكذلك ما حكمه من حيث صحة الركعة وما يتعلق بذلك؟ إذا سجد الإمام سجدة ثالثة وتعمد ذلك وكان عالما عامدا فإن صلاته تبطل، وأما إذا كان سجوده لهذه السجدة الثالثة جهلا منه أو كان نسيانا فإن صلاته صحيحة. أما بالنسبة لمتابعة المأموم له فلا يتابعه المأموم مع علمه بالزيادة، لأنه حينئذ يكون قد زاد في صلاته عامدا، بل الواجب أن يسبح به. لكن لو أن المأموم أو أن أحد المأمومين تابع هذا الإمام في زيادته لهذا السجود جاهلا فإن صلاته صحيحة لجهله، فشرط بطلان الصلاة أن يزيد فيها عالما عامدا. أما إذا كان عالما لكن لم يتعمد أو كان عامدا لكنه لم يعلم فإن الصلاة تكون صحيحة. نعم بارك الله فيكم شيخنا. هذا أيضا سؤال يقول صاحبه هناك رجل مختل الشعور عافاه الله وعنده بنت مخطوبة، هل يتولى هو العقد بنفسه أم ينوب عنه غيره؟ المعتوه لا يكون وليا للمرأة في النكاح، لأن من شرط الولي في النكاح العقل والرشد، والمراد بالرشد هنا معرفة الكفر ومصالح النكاح، والمعتوه فاقد لذلك. وعلى هذا فهذه المرأة يتولى أمر نكاحها من يكون وليا لها سوى هذا الرجل المعتوه، فإن لم يكن لها ولي فليكن القاضي هو الولي لها في هذه الحال. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة يقول إن سورة البقرة لها فضل عظيم كما هو معلوم، لكن يسأل متى يقرأها؟ هل قبل النوم؟ وهل أيضا يفضل قراءتها كاملة أو يقسمها ليومين إذا لم يستطع قراءتها في يوم كامل؟ سورة البقرة قد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان فضلها، وأن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وهي سنام القرآن، ولا يطيقها البطلة يعني الشياطين. ولكن لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة البقرة كل يوم، وإنما يقرأها الإنسان مع قراءته للقرآن. فإذا كان مثلا يختم القرآن كل أسبوع فإذا قرأها كل أسبوع كفى، أما أن يقرأها كل يوم فهذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يقرأ الإنسان مع ختمته أو مع قراءته للقرآن المعتادة. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم شيخ سامي. أيضا هذا أحد الإخوة يقول لا شك أن الاستغفار فضلا عظيما، وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا أقول في طريقة الاستغفار؟ أقول استغفر الله أو رب اغفر لي أو ماذا أقول؟ الأمر في ذلك واسع، أعني في صيغة الاستغفار، فسواء قال استغفر الله أي أطلب منه المغفرة، أو قال اللهم اغفر لي، ولكن الأفضل أن يأتي بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل صيغة هي سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو أفضل صيغة يستغفر بها الإنسان، ولو استغفر بغير ذلك أو طلب المغفرة بغير هذه الصيغة فإن هذا من الخير، لكن المحافظة على هذه الصيغة أولى. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة وردت هذا السؤال يقول هل يكرر دعاء الاستفتاح في قيام الليل، يعني في كل تسليمة يقول دعاء الاستفتاح؟ الأصل أن دعاء الاستفتاح يأتي به الإنسان في افتتاح كل صلاة، فإذا كان يقوم الليل ففي كل تسليمة يستفتح في أحد الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل في ذلك. فإذا كبر فإنه يستفتح حتى ولو كانت الركعات متواليات لعموم الأحاديث الواردة في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول متى أيضا يبدأ قيام الليل؟ قيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فكل ما يصلى من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فهو من قيام الليل، ولكن منه ما يسمى تهجدا ومنه ما يسمى ناشئة، والكل من قيام الليل. والفرق بين التهجد وبين الناشئة أن التهجد ما بعد نوم والناشئة ما بعد رقدة، فإذا نام الإنسان نوما طويلا ثم قام يصلي فيسمى تهجدا، وإذا رقد رقدة يسيرة ثم قام يتهجد أو يصلي فيسمى ناشئة. قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقال عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول رجل لديه بنت وابن متوفى عن 3 أبناء وهم أحفاد هذا الرجل المذكور، فأعطى ابنته أرضا ومبلغا ماليا، ثم أعطى أحد الأحفاد 3 ابن المتوفى أرضا، ثم قام بقسمة جميع ما تبقى لديه من عقارات على أحفاده 3 ووقفها عليهم نسلا بعد نسل الذكور دون الإناث. يقول ما رأي فضيلتكم بهذه القسمة وفي هذا الوقف؟ العطية إنما يجب التعجيل فيها للإنسان بين أولاده لصلبه فقط دون أولاد بنيه أو أولاد بناته، فيجب عليه أن يعدل بين أولاده لصلبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما من سوى أولاده لصلبه فإن الأفضل والأولى ألا يميز أحدهم عن الآخر حتى لا يكون في قلوبهم شيء عليه، أو حتى لا يحصل التحاسد والتباغض فيما بينهم. لكن لو فضل بعضهم على بعض أو أراد أن يفضل بعضهم على بعض، ففي هذه الحال لا يظهر هذا التفضيل لئلا تحصل المفسدة. وأما بالنسبة لهذا الوقف فإن هذا الوقف وقف محرم، لأنه لا يجوز للإنسان أن يقف على أحد من ذريته الذكور دون الإناث، فهذا من الجنف وهذا من الجور. ثم إن الإنسان أيضا إذا أراد أن يوقف وقفا فالأولى أن يقيد المستحق لهذا الوقف بوصفه لا بشخصه، فيقول مثلا هذا وقف على المحتاج من ذريتي ونحو ذلك، لا أن يقول هذا وقف على فلان وعلى فلان، لأن الوقف على الأعيان والأشخاص قد يترتب عليه مفاسد من حصول التشاحن والتباغض فيما بين هؤلاء الذرية. أما إذا قال هذا وقف على المحتاج من أولادي أو على القاصر منهم أو على المريض منهم ونحو ذلك من الأوصاف التي من اتصف بها استحق هذا الوقف أو ريع هذا الوقف، فهذا هو الأولى. فالمهم أن تخصيص الوقف بالذكور وحرمان الإناث أن هذا من الظلم ومن الجور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.